ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من باب السنة والسنوات، أو انتهينا؟ لا، بعدها ذات الجمع. ذات الجمع. الحديث رقم كم؟ نعم، 32 و500 بعد باب رقم 17. بسم الله. نعم، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطب: باب دواء ذات الجنب. ذات الجنب قد مر بنا بأنه هو المرض أو دمبل، هكذا ذكروا. على كل حال، يكون في جنب الإنسان، وقد يكون ينفجر في الداخل. فذات الجنب ما ندري الآن بماذا يسمى. هل تعرفون أنتم أبو زياد، خاصة عندكم علم بالطب، ماذا يسمى الآن من هذا النوع باللغة الحديثة؟ يسمى الخراج أو الأبسس. خراج عام. فإذا هذا ذات الجنب، أو يكون خراج شيء عام، قد يكون في أي جزء من أجزاء الجسم، بطن والصدر. فعلى كل حال، الله يحفظنا من جميع الأمراض. فهنا قال: باب دواء ذات الجنب. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب، وهو العمي البصري، ثقة. قال: حدثنا يعقوب ابن إسحاق، وابن زيد الحضرمي، صدوق. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن ميمون، عبد الرحمن ابن ميمون ابن موسى البصري، مستور. قال: حدثني أبي، وهو أبو عبد الرحمن، أو يكنى أبو عبد الله، نعم، ضعيف، هكذا القرشي، ضعيف. عن زيد بن أرقم قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا. إذا أطلق الزيت الظاهر زيت الزيتون، يلد به أي المريض، يلد اللدود مصدر، واللدود ما يلد به اللدود ما يلد، ما يلقى في الفم أو من جانب الفم الذي يشتكيه، من جانب الفم الذي يشتكيه. إذا كان يشتكي من الخراج أو من هذا الدمل على اليمين، فمن جانب الفم اليمين، وإذا كان من اليسار فمن جانب اليسار. قال: هناك اللدود، واللدود لدود فعل، من لد، وفي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل من كان في البيت يلد إلا عباس أمه، فأرادوا اللد للنبي صلى الله عليه وسلم. لدوا الوجور بضم الواو، وهو نوع من إدخال الدواء من وسط الفم حتى يدخل على الحلق أو عند اللحاق، يعني رأسا. الوجور واللدود، لدود. كذلك هناك من طريق الأنف، ماذا يسمى هذا بالعربية؟ نعم، له اسم خاص، وهو الضال النشوق، فهي نشق. سعوط. سعوط، نعم، سعوط يسعد، نعم. فعلى كل حال، هذا الحديث ضعفه لأجل عبد الرحمن، وكذلك أبيه أو أبوه، نعم، كلاهما ضعيف، عن زيد بن أرقم. ثم قال حدثنا وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأيضا عن قتادة هناك عن نعم عن ميمون عبد الرحمن بن ميمون ميمون أبو عبد الله وهو قال حسن صحيح والإمام أحمد أيضا من طريق ميمون والحديث على كل حال ضعيف والله أعلم لكن المسألة مسألة التجارب في العلاج إذا كان الأطباء المسلمين مسلمون إذا كان الأطباء المسلمون يرون أن هذا مفيد فلا بأس بالعمل به وقد يكون تعرفون الحديث الضعيف فليجعل الإنسان خاصة في الوضع إذا رأى شيئا من ما قاله الحكماء والأطباء وإذا قال أحد من فوائد بعض الأشياء فكان يضع فيه لكن هنا الضعيف وليس هنا الضعف إلا أنه على كل حال ليس لأجل أنه حديث ضعيف يعمل به فقاعدة عامة أن الحديث الضعيف لا يعمل به إنما هو على التجارب كما علم الإنسان ما لم يعلم من تجارب التجارب وغير بعض الأشياء إذا كان ليس فيها حرام فلا بأس فيه ثم قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري معروف الثقة قال حدثنا عبد الله بن مهب أنه قال أنبانا يونس وابن يزيد الأيلي وابن سمعان أو سمعان وهذا اسمه عبد الله بن زياد عبد الله بن زياد نعم ابن سليمان المخزومي المدني وكان قاضي المدينة اتهمه أبو داود رحمه الله بالكذب وقال ابن حجر متروك ولكن لا يضر هنا لأنه مقرون بيونس بن يزيد الأيلي ثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محسن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعود الهندي يعني به كشت هكذا وهذه الكلمة جاءت من ثلاثة أوجه قسط قسط بالسين المهملة والكشت أيضا كل هذا فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب قال ابن سمعان أو سمعان في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء بدلا سبعة أشياء منها ذات الجنب وهو المقصود منه لا شك فإن فيه سبعة أشياء أي سبعة فإن فيه شفاء من سبعة أدوية سبعة أشياء يعني سبعة شفاء من سبعة الأدوية والشفاء لا يكون إلا من الداء من الأدواء سبعة أدواء والمعنى واحد وهنا لم يخالف ابن سمعان الحديث على كل حال لكنه لا يضر وجوده لو كان وحده كان الحديث ضعيفا جدا لكنه الحديث صحيح وأخرجه وقد تقدم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من طريق الزهري وأنا ويد الله إلى آخره ثم قال الإمام المصنف رحمه الله باب الحمى والحمى معروف نعم قد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى ابن عبيدة الربذي هو الربذي موسى ابن عبيدة الربذي ضعيف عن علقمة ابن مرسد علقمة ابن مرسد ثقة معروف الحضرمي الكوفي عن حفص ابن عبيد الله نعم عن حفص ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر هو أو غيره على كل حال بعضهم قال ثقة وبعضهم صدوق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد كما تنفي النار خبث الحديد هذا الحديث يعني إسناده في ضعف لأجل موسى بن عبيدة الربذي لكنه حسن أو صحي هذا الحديث بشاهده عند مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، هكذا جاء في صحيح مسلم أم المسيب، فقال: ما لك تزفزفين تزفزفين زفزف، كأنه هذا مثل هذه الحركة زفزف، نعم، أي ترعدين، ما لك ترعدين ويحز أو يحز جسمك أو يحتز جسمك، نعم. قالت: الحمى، يعني الحمى هو الذي يجعلني أزفزف، لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير بهذا المعنى، ولذلك الحديث صحيح، هذا الإسناد ضعيف حسن لغيره، والحديث صحيح من طريق آخر. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحماد عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن إسماعيل بن عبيد الله، إسماعيل بن عبيد الله بن أبي مهاجر القرشي المدني الدمشقي ثقة، عن أبي صالح الأشعري، أبو صالح الأشعري ذكر أنه الأردني الشامي مقبول، أو بعضهم قال أنه ثقة، قال الذهبي رحمه الله أنه ثقة، وقال أبو حاتم لا بأس به، قال ابن حجر مقبول، ولم يوجد غير هذا الكلام فيه، فالذي يظهر أنه يكون ثقة إن شاء الله. ابن حجر قال مقبول، وأبو حاتم قال لا بأس به، وأبو حاتم بشدته، وقال الذهبي ثقة، لعله يعني يعرف أن ابن أبي حاتم إذا قال في شخص لا بأس به فهو يكون ثقة. على كل حال، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا، وما هو أبو بكر؟ عاد يعود عودا، أي رجع يرجع، وقد يعين معنى الماضي والمضارع، أو يختلف معنى الكلمة باختلاف الماضي والمضارع، ويكون المصدر يدل بصراحة على اختلاف المعنى. فعاد يعود عودا، العود أحمد أو عودا حميدا، عاد يعود كلاهما عيادة، فيكون عيادة بمعنى عاد مريضا، زار مريضا. وما هو أبو هريرة؟ أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا. وما هو أبو هريرة من واحد كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاد من مريضا، أي مريض لم يذكر هنا، فقال أبشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها، هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله أيضا من طريق أبي أسامة، كذلك الإمام أحمد من طريق أبي أسامة، وقال: ويكون على كل حال الذي يظهر أن رجاله ثقات وهو صحيح إن شاء الله، كما ذكر في أبي صالح اختلاف فيه، لكن الراجع أنه ثقة إن شاء الله. باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، من فيح جهنم فحيفوه، أي كأنه تنسم أو رمى بنفسه الفوح فيح جهنم، وقد أذن الله لها بنفسين كما هو معروف، فإذا كان حر شديد فمعناه شدة حرها وفوران الجهنم يأتي الحمى، تأتي الحمى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجه البخاري وغيره أيضا عن هشام مثله، كذلك أخرج البخاري أيضا هذا الحديث من طريق ابن عمر أيضا. فإن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، هذا الحديث أورد أو هذا المعنى أورده ابن القيم رحمه الله في الزاد، فذكر على كل حال فرضنا أن الحمى تكون في أيام البرد الشديد، قد يصاب الإنسان ببرد شديد فتأتيه الحمى، فهل هذه من فيح جهنم أصابته؟ وهل جهنم أيام البرد جهنم نفسها زمهرير، فكيف يكون عليها فوران؟ فنقول هذا نفسه على كل حال ما دام هي قد تكون تسحب نفسها فيكون في زمهرير، والزمهرير الشديد يكون صوبا للحمى. أو يقال على كل حال ألا معناه الحقيقي مهما كان سواء كانت الحر أو البرد فيكون للإنسان الإصابة الحمى. آمنا بالله. والناس اختلفوا فقال بعضهم كيف تكون الحمى في أيام البرد فيضا؟ فنقول هذه مما جاء في الحديث تكون قد نفست أيضا، لأنها تكون لها نفسان ويكون من بقية حرها أصاب هذا الإنسان. على كل حال نحن نؤمن إيمانا كاملا بهذا. أو يقال إنه كما قال بعضهم ابن القيم كأنه يفصل لنا ويقول أن الحمى نوعان، حمى من البرد وحمى من الحر، فالماء لا يستعمل إلا في حمى الحر لا حمى البرد. وفي رواية جاء فأبردوها بماء زمزم، وهذا قد يكون خطابا لأهل مكة إن شاء الله الذين كان أكثر أو أسهل ماء لهم ماء زمزم المبارك، وإلا في بأي ماء إن شاء الله يكون الإنسان إذا استعمل كما جاءت روايات عامة في هذا المعنى. ثم قال حدثنا علي بن محمد طنافسي قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الحمداني عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه كما ذكر. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا مصعب ابن المقدام، مصعب ابن المقدام الخثمي الكوفي صدوق له بعض الأوهام، قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن سعيد بن مسروق ثقة والده سفيان، عن عباية ابن رافع ابن رفاعة، عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج ثقة، عن رافع ابن خديج رضي الله عنه الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فدخل على ابن لأمار، فدخل أي النبي صلى الله عليه وسلم على ابن لأمار فقال اكشف البأس رب الناس إلها إله الناس، وله روايات مختلفة أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، واكشف البأس رب الناس إله الناس. فهذا الحديث أخرجه أيضا الأئمة، قال البخاري رحمه الله أخرجه من طريق سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق، وكذلك عن طريق أبي الأحوص وسلام بن سليم عن سعيد بن مسروق بدون ذكر يعني عند البخاري، وكذلك أذكر أنه عند مسلم أيضا عند البخاري أخرجه عن طريق سفيان بدون ذكر، فدخل على ابن لأمار، وما دام زيادة الثقة فيكون مقبولا وإن لم يكن عند البخاري، والباقي مثله عند البخاري رحمه الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، هي كانت في علمكم الظاهر من الثقات، وهي زوجة عروة عن أسماء بنت أبي بكر، نعم رواية الأكابر يعني الأصحاب، أو رواية الزوجة عن زوجه أو زوجته، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة أي المحمومة المصابة بالوعك والحمى فتدعو بالماء فتصبه في جيبها، في جيبها الظاهر الجيب المقصود منه من أمامها على صدرها، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله مثله بمثله سندا ومتنا. أبو بكر عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة كما حدث أبو ابن ماجة عن شيخ أبي بكر. وأخرجه الترمذي أيضا من طريق شيخنا آخر له عن عبده نحوه، وكذلك الموطأ في عن هشام بن عروة، نعم عن هشام بن عروة عن فاطمة إلى آخره. فالأحاديث توافقت وتواردت على أنها من فيح جهنم. أيضا قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الجباري صدوق قال حدثنا عبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد السامي بالمهملة ثقة عن سعيد هو ابن أبي عروبة وقد سمع منه عبد الأعلى قبلها اختلاطه عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم، كأنه تشبيه أو هو نعم هذا الذي قد يقال أنه مثل كير من كير جهنم. والكير الكير والكور، الكير من فاخ الحداد، نعم أي من فاخ الحداد، هذا الجهاز الذي قد يكون من الجلد الله أعلم ويحرك وينفخ بطريقة الخاصة، نعم يستخدمه الحداد للنفخ في النار لإشعالها كير. والكور هو الموضع الذي يركب فيه التي يكون فيه النار، والكير في الجانب ينفخ فيه حتى ينفخ حتى يشعل النار، الكور والكير نعم. الحمى كير من كير جهنم فنحوها أي أبعدوها أنكم بالماء البارد، بالماء البارد حتى إذا كان في البرد إن شاء الله يتحمل الماء البارد، فقالوا إنه مفيد كما قال غير واحد من المجربين. فنحن نحمل الحديث على عمومه بالماء البارد، وذكرنا لكم أنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة بماء زمزم، كل ماء أي مكان يكون الإنسان قد يغتسل به إن شاء الله حتى ولو في البرد فقد يكون له راحة من الحمى. باب الحجامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحجامة وآلتها محجم، نعم آلة إخراج الدم. والحجامة هو أنهم معروف هذا أنهم يجرحون جرحا خفيفا بطريقة بحيث يعني في أي مكان يريدون إخراج الدم الفاسد منه، وقالوا إن الدم الفاسد لا يكون في داخل اللحم فلا يجرح في اللحم، إنما هو بظاهر الجلد. وقال بعض الأخوة كانوا يعلموننا كيف يتعلم الإنسان الحجامة، فيقول يضع يده على الجدر جدار وعليه ورقتان فيحرك المشتر يحرك المشرط عليه بحيث لا ينجرح ولا ينقطع على ورقة التي تحت الورقة الأولى فينقطع الورقة الأولى، فإذا وصل إلى هذا الهدف فهو ماهر في الحجامة. وكان أحد من الإخوان أنا أذكر لكم وأني كنت اعتذرت ذاك اليوم من الدرس، أنا صارت يمكن شهور 6 شهور أو 5 شهور، طبيب معروف هذا هنا نعرفه أنا أعرفه من الهند هو، فقال أنا أريد أن أحجمك، فجينا بالمحجم وكذا. سبحان الله يعني كانت جروحه غائرة ما ذهبت إلا بعد أيام. وبعض الحجامين يكون ماهر إلى حد أنه إذا شرط خفيفا ويدلك عليه زيت الزيتون وإذا قمت في الصباح لا أثر له في الغالب ولا، لكن هذا بقي أياما وخفنا يكون لا جعل الله بهذه السورة أنه يتقيح. نعم يقول هكذا علمني شيخ الحجامين، نعم الشيخ أبو زياد عنده خبرة في هذا، وهنا بعض الإخوان أيضا عندهم خبرة ويحجمون الناس، منهم شيخ أبو جابر معروف هذا يسكن فيه. أين هو؟ أنا ما أعمل دعاية له، نقول له إن شاء الله رجل حكيم، رجل طيب، ويكون البرماوي يحضر أحيانا. البرماوي. البرماوي، ويكون هو في أم دوحة. أم دوحة التي هي قريب من بعض الحسينية، يمكن يكون يمكن 5 كيلومتر أو كذا. الحاصل على كل حال، فهناك ماهرون في الحقيقة. نعم. فالباب الحجامة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أسود بن عامر. أسود بن عامر لقبه شاذان، ثقة. قال حدثنا حماد بن سلمة، نعم، وأن محمد بن عمرو علقمة صدوق أو ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. إن كان في شيء، إن كان خير في شيء مما تداوون به فالحجامة. فهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الحجامة. هذا الحديث لبعض العلاجات، نعم، وقد يكون عامة للتخفيف الحجامة. قد احتج أو حجمه أو حجمها رجل خبير فيعرف، لكن لا يمكن كل واحد أن يحجم الإنسان، فقد يخطو فيكون ضرره كبير جدا، خاصة في اليافوخ أو في الأخدعين، يكون قد يكون خطأ، والله أعلم. فإن كان في شيء مما تداوى، لذلك الطب إذا لم يعرف أو الحجامة إذا لم يكن يعرف، ما حق له أن يدخل في هذا، ولا بد أن يكون يحجم وبعد ربما يحجم في أوائل الأمر في مواقع أو في مواضع، مثل الساق، مثل الفخذ، مثل كذا، أو يكون على العضد حتى لا يضر كثير. لكن إذا كان في اليافوخ أو غيرها قد يكون، أو كذلك قد يكون الجانبي العنق الأخدعين، فيكون ضرر عليه. فعلى كل حال لا بد أن يكون متمرسا متمرنا. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا، قال حدثنا عبد الواحد، نعم، ابن غياث، قال حدثنا حماد إلى آخره، حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو: يا بني بياض أنكهوا أبا هند. وهذا الحديث مشهور في باب الكفاءة، يذكرون هذا الحديث في باب الكفاءة في كتاب النكاح. قال: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، أنكحوا عاتوه في النكاح بناتكم، وانكحوا إليه أي اخطبوا إلى بناته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداعون به خير فالحجامة. ورواه أيضا أبو داود من طريق آخر، وكذلك الإمام أحمد عن إنام عفان بن مسلم قال حدثنا حماد إلى آخره. ثم حدثنا غسان قال حدثنا حماد عند الإمام أحمد رحمه الله. فالحديث له طرق كثيرة صحيحة، شواهد أيضا لها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا زياد بن ربيع، زياد بن الربيع اليحمدي، نعم، زياد بن الربيع اليحمدي، نعم، يكون ثقة إن شاء الله. هذا البصري الظاهر، نعم. قال حدثنا عباد بن منصور، عباد بن منصور الناحي ناجي، لكن قالوا الناحي أيضا، فقاضي البصرة صدوق يدلس، تغير بآخرة، عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملئ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة، عليك يا محمد صلى الله عليك بالحجامة. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد، عباد بن منصور أيضا، قال فيه بلفظ: خير ما تحتجمون فيه زيادة في زيادة لكنها من طريق عباد بن منصور، وقد عرفتم أنه صدوق يدلس وتغير بأثره. وخير ما تحتجمون فيه 17 و19 و21، وما مررت إلى آخره، ما مررت زيادة فيه، ما مررت ذكر هذا وفي تلك الزيادة، ما مررت ليلة أسرى بي بملايين من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة بالحجامة. وأخرجه الحاكم أيضا وصححه وقال هو أيضا جاء، وأخرجه الترمذي أيضا وقال جاء عمر وابن عباس وهو صحيح. هكذا على كل حال، فذلك الطبراني قال في مجمع الزوائد رواه البزار، وفيه عطاء الطاف بن خالد وهو ثقة، والشيخ الألباني أيضا قال والظاهر أن هذه طريق أخرى للحديث وله شواهد إلى آخره، فصحها هذا الحديث في الصحيحة من هذه الطرق الكثيرة كما ذكر هنا في حاشية. نعم، فسر القول فيه تفصيلا جيدا لطالب العلم، فيه مراغم كثير. قال حدثنا أبو بكر بن أبو بشر بكر بن خلف أنه قال حدثنا عبد الأعلى أنه قال حدثنا عباد بن منصور الذي مضى بنا عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ذكر أو روى الترمذي من طريق عباد بطول بهذا وبزيادة أشياء قد صحت في روايات أخرى، يعني إذا كان من دارها على عباد فقد صحت في روايات أخرى أيضا. ففي هنا قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلبة ويجلو البصر، يعني بحجامته. فهذا فيه رفع شان الحجام أو الحجام، إن كان فيه لا شك أنهم الفقهاء رحمة الله عليهم جعلوه مما لا يليق به من شأنه، قالوا إنه لا يكون كفا لغير الحجام. نعم، والحديث في هذا ضعيف جدا أو مكذوب، لكنهم في كتب الفقه في بعض المذاهب قالوا لا يكون الحجام كفا لغير الحجام، وهذا ليس بصحيح أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيح يا بني بياضا انكفوا بحد انكفوا إليه. نعم، ويجلو البصر. نعم، فهذا فيه فوائد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه فوائد الحجامة، يخف الصلبة أيضا، معناه أن هذه مواضع الحجامة، ويجلو البصر في مواضع خاصة إذا كان الإنسان حتى في أي جزء من الجسم، قالوا إنه قد يخرج الدم الفاسد فالعين تقوى. ثم قال حدثنا جبارة بن مغلس وهو ضعيف أنه قال حدثنا كثير ابن السليم، كثير ابن السليم أبو سلمة المدائني، وليس هو الأبلي وهو ثقة، وهذا ضعيف. كثير ابن سليمان المدائني ضعيف. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي ما مررت ليلة أسري بي بملئ من الملأ بملئين إلا قالوا الملأ ملأ يعني إشارة إلى ما من في السماء، ما مررت بليلة أسري بملئين أي في السماوات، وهناك كم من ملك في السماوات. نعم، إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو ليس أمر، هذا نقول الملائكة ما قالوا إلا هذا الذي نؤمن به إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، ومشورتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا مشورة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعيفان إلا أن الرواية تكون صحيحة، مر أمتك بالمعنى بالحجامة. نعم، وينبغي للأمة أن يكون ناس فيه يحتجمون. وهناك تعريفات جيدة في فوائد الحجامة كلها مأخوذة من الأحاديث، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب ذكر الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المنذري رحمه الله. فينبغي أن يكون المسلمون خاصة النساء بعضهن ينبغي أن تتعلم أيضا للنساء فيكون أفضل. نعم، وفيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة حثوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله بهذه الحجامة، ففيه شرف الحجامة وشرف الحجامة أيضا. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه، أبو الزبير عن جابر مدلس إلا أنه أخرجه الإمام مسلم من هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير هكذا. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بالأنعنة هكذا مثله ذكر. كذلك أبو داود قال حدثنا قتيبة وابن معيب هو ابن يزيد بن خالد الرملي مثله في باب العبد ينظر إلى شعر مولاته. نعم، قال أن جابر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، وهو مولى لبني حارثة قالوا مولى. فهنا باب العبد ينظر إلى شعر مولاته، فهل هو مولاة لأم سلمة؟ نعم، أمر أبا طيبة أن يحجمها، وهذا من الحجامين المعروفين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال انظروا إذا كان هي من مولى بني حارثة فمن أين جاء له أن يكشف على أم المؤمنين أمنا أم سلمة؟ وقال حسبت، من الذي قال حسبت؟ نعم، جابر رضي الله عنه قال حسبت أنه كان أخاها من الرضاء أو غلاما لم يحتلم، وقيل إنه قول ليث ابن سعد. فأيا كان على كل حال لابد أن تكون بينهما محرمية حتى كشف لحجامته أو لحجامتها لحجمها بعض أجزاء جسدها رضي الله عنهم جميعا. باب موضع الحجامة، موضع الجسم الذي فيه الحجامة أو موضع الحجامة، نعم مكان الحجامة، لكن المقصود مما أورد الحديث الظاهر المقصود منه هو موضع الجسد من الحجامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد هو القتواني صدوق وله الأفراد بعض الأفراد، لعلكم تذكرون أنه صاحب حديث الولي حتى أكون يده التي يمشي، اي نعم، يبتش بها ورجله التي يمشي بها. وقال كأن الإمام الذهبي ذكرت لكم هذا من قبل في ترجمته، قال لولا حيبة الصحيح، لولا حيبة الصحيح صحيح البخاري لعددت هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني، لكنه لم ينكر عليه. خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال هو القرشي التيمي قال حدثنا علقمة ابن أبي علقمة، علقمة ابن أبي علقمة هو أبو علقمة بلال التيمي مولى عائشة رضي الله عنها وعنهما، فوصف بأنه ثقة علامة. قال سمعت عبد الرحمن العارج، من هذا؟ هو عبد الرحمن بن حرمز راوية أبي هريرة، قال سمعت عبد الله بن بحينة الصحابي رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحى جمل، هكذا لحى بفتح الله، وجمل اسم موضع، وهي قال في فتح الباري قال هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا هكذا. وزعم بعضهم أنه الأعلى أي عظم الجمل، لحى جمل، بعضهم قال لحى، لحى جمل العظم الذي يكون من الجمل، فكان الآلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم له الحاجم بلحى جمل هل يكون لحى جمل حادا أو لحى جمل العظم الذي يكون حادا؟ قد يكون لأن العظام كانوا يعملون منها سكاكين وغيرها، قد يكون. فبعضهم قال هذا القول، زعم بعضهم قالوا إنها ليس إنه ليس بصحيح. وفي رواية ابن عباس روى عنه عطاء يعني زيادة، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا حا جمل وهو محرم كما جاء هنا أيضا. نعم في عند البخاري أيضا جاءت هذه الرواية بأنه كان محرما، فيكون نعم فيه مسائل. أولا إذا كان لحى جمل من أي شيء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما أنهر الدم فكلما أنهر الدم، فيكون قد يكون ملحى بالجيل إلا العظم، فالعظم قد يكون منهيا عنه من الذبح، لكنه ما يمنع والله أعلم أن يكون حادا بحيث يأخذ الإنسان قطعة منه فيجرح به للحجامة. ولكن قالوا لحى جمل هذا موضع وهي عقبة الجحفة، قد يكون هذا أرجح والله أعلم من بين اللغة والمعاجم. وهو محرم وسط رأسه صلى الله عليه وسلم، يكون قد حجم وسط رأسه، وسط الرأس يفوخة، ويكون دل هذا الحديث على أن وسط الرأس من مواضع الحجامة. وعامة جسم الإنسان كله خاصة ينبغي أن يعرف الإنسان أين يكون عروق بارزة لا يقطعها أو شيء لا يمسها بسوء لا يمسها بالجر، لكن إذا لم يكن هكذا فينبغي أن يكون يحتاط في مواضع التي قد يخطئ فيه فيضر في جسم الله في صحة الإنسان. وقالوا إنه قد يكون، وذكروا في القصص أو وقايع أنه قد حجم فبدأ ينسى، هكذا ذكر. نعم فالله المستعان، الحجامة قد يكون خطأ وخاصة في الرأس، ويكون في موضع من المواضع إذا لم يصب فيه فقد يكون ضارا، فينبغي ألا يمكن كما ذكرت لكم سابق من في يد كل واحد. ويحتاج الإنسان ألا يكون الحجامة في الرأس إلا في مقدمة أو في الوسط كما جاء في الحديث. وأما في ما يكون موضع الدماغ موضع المخ، وقالوا أنه قد يكون فيه ضرر لا ليس يعني ما كل واحد ينجح الله أعلم. ثم بعد ذلك قال وهذا الحديث الجاي، قال حدثنا سويد بن سعيد الحروي وهو كان يتلقن، قال حدثنا علي بن مصر وقرشي الثقة عن سعد الإسكاف، سعد بن طريف الإسكاف، وقيل الحداء متروك مكذب، عن الأسبغ ابن نباتة، أيضا أسبغ ابن نباتة التميمي متروك، عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل، بحجامة الأخدعين والكاهل. هذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس، لذلك قال ضعيف جدا ضعيف جدا. وله شاهد من حديث أنس رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن، وهو رواية أبي داود عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل، وقال ما مر نعم احتجمت أو احتجمت أنا فذهب عقلي، احتجمت أنا فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب وكان قد احتجم على حامته. وأخرجه الترمذي بزيادة وكان يحتجم لسبع عشرة أي النبي صلى الله عليه وسلم وتسع عشرة وإحدى وعشرين. هذا الحديث متروك أو ضعيف جدا. الكاهل ما هو؟ الكاهل ما بين الكتفين في مقدم الظهر، في مقدم الظهر تحت اليافوخة وتحت العنق أو مع العنق، الذي هو يكون ما بين الكتفين والأخدعين، هذان أرقان على جانبي العنق، أرقان على جانبي العنق. فقد يكون فيه يحتاج إلى مهارة الإنسان الذي هو ينبغي ألا يكون قريبا من الأذن، وهذا مما قرأت أنا أيضا، قالوا أنه إذا كان قريبا من الأذن فيضر، لكن وخاصة هذه المنطقة التي تكون ما تحت شحمة الأذن هذه حاسة وحساسة جدا، وإذا كان الإنسان يساوي بثقل السماء، وكذلك إذا كان يصاب بالبلغم الكثير، فقالوا يبخر في الطب أو حكماء الطب العربي الحديثين يقولون أنه يبخر ويسخن فيه أو يبخر به، يبخر به. وإذا وضع فيه قطع من القرنفل فيكون أفيد. كذلك إذا كان يشتكي من الأذن أيضا، يشتكي في الأذن فيبخر به ولا يترك يلعب به أحد من إخراج بعض الحاجات، قد يكون وإدخال بعض الآلات فقد يضر على قبلة الأذن. فهذه الذي يسمونه يعني الأعضاء الرئيسية، العين أيضا كذلك، هذه ينبغي الاحتياط في استعمال الأدوية فيها إلا أن يكون معروفا لدى الناس. وحتى في بعض الأحيان يجعلون في الزيت زيتون وهكذا يجلو البصر، وهذا مما وجدنا بعض مشايخنا في الهند كانوا يعلموننا وهم لهم مهارة في هذا العلم. نعم، هذه كلها ينبغي أن يعمل فيها وخاذ الأدوية التي هي ترمى الآن من الصيدليات أيضا قد يكون ضارة، ويأخذ الإنسان في هذا الطب العربي الإسلامي القديم يكون أفيد له وكما يقول أفوض له. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن أبي الخصيب، ما أدري إيش كتب بعض الإخوان ملاحظة إن شاء الله الأخذة، هل في تعريف الأخدعين والكاهل فيها خلاف؟ كتبتم شيء ما رأيت يا أخي. نعم، عيد علي، تسمعون الصوت واضح؟ اسمعكم شيخنا. من الكاتب شيخنا؟ ما ندري، كتب احد من الاخوان شيء يعني بسطر كامل فيما يظهر، ما تنبهت له الا بعد ما طفى. نعم، رؤوف حي الله، اكتب لي الله فيك اذا كان شيء مفيد افيدنا، بارك الله فيك. قال نعم، قال حدثنا محمد بن قال حدثنا علي بن ابي الخصيب هو القرشي، نعم، الهاشمي صدوق ربما أخطأ، قال حدثنا وكيع عن جرير، جرير بن حازم، أنا أبي أن قتادة أنا أنس رضي الله عنه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل أيضا مثل تلك الرواية، لكن هذه الرواية فيها اختصار ظاهر عند الإمام أحمد، جاءت هذه عن جرير بن حازم سمعت قتادة يحدث، هو هذه فيها فائدة، لعل جرير بن حازم أن قتادة أن أنس، قتادة يحدث عن أنس قال واحدة على كاهله، تفصيل فيه واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين، أي نعم بحجامة الأخدعين والكاهل، تفصيله احتجم على الأخدعين يعني اثنين من الجانبين من جانبي العنق، وعلى الكاهل واحدة، والكاهل هو كما قلنا ما بين الكتفين في مقدم الظهر الأعلى. ثم قال حدثنا محمد المصفى وهو الحمصي ثقة أو صدوق له بعض الأوهام، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الذي يدلس تدليس التسوية ثقة إلا إذا صرح إن شاء الله، قال حدثنا ابن ثوبان، ابن ثوبان قالوا هو عبد الرحمن بن ثابت كما يعني ذكروا من بعض الروايات الأخرى، عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان الدمشقي صدوق يخطي، ورمي بالقدر وتغير، كل هذه من الجروح الموجهة إليه بدون حجامة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي صدوق يخطي ورمي بالقدر وأيضا تغير فتغير ويخطي هذا هو له أهمية. أما رمي بالقدر فقد يكون الله أعلم. نعم ابن أبيه ثابت بن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هكذا هو ثقة، لكن لم يذكر سماعه لأحد من الصحابة هكذا. وقال ابن حجر من الطبقة السادسة الذين هم أقل، يعني قد يكون لم يسمع إلا بواحد أو اثنين من الصحابة. فهنا يروي عن أبي كبشة الأنماري، أبو كبشة الأنماري الصحابي رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على حامته وبين كتفيه ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. في هذا التفصيل على كل هذا الحديث ضعفوه وسبب ضعفه الانقطاع الظاهر، وكذلك تغير عبد الرحمن بن ثابت ولم يعرف الوليد بن مسلم سمع منه. كذلك في علمكم أن هناك قالوا، وهذا نريد أن نعرف فيها قول الراجع فيها، أي مدلس إذا صرح عن شيخه ثم من بعد شيخه معانا أيضا به شبهة المدلس تدريس التسوية، خاصة الذي يدلس تدريس التسوية، فقالوا أنه لا بد أن يكون التصريح في جميع السند بعده، لأن المدلس تدريس التسوية يحذف الضعيف ويسوي تسوية كأنه سمع من ما قبل المحذوف ممن بعده. فهنا أيضا هذه العلة واضحة على كل حال فيكون. وكذلك أبو داود أخرجه عن طريق الوليد بن مسلم بهذه العنانة وتكون الرواية ضعيفة والله أعلم. بهذا الزيادة قال فلا يضر ولا تضر من أهراق من هذه الدماء، إلا أنه الجزء الذي فيه كان يحتجم على حامته وبين كتفيه. الحديث السابق هو الذي جاء فيه أنه بلا حجمل في وسط رأسه، كذلك هذا الحديث الأخدعين، هذا الجزء صحيح أو نقول هذا المعنى من هذا الحديث صحيح، والباقي فلا يضر ولا يتداوى بشيء لشيء هو الذي يضعف، هذا الذي يقال. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الطريف، هو محمد بن الطريف ابن خليفة البجلي ثقة، قال حدثنا وكيع عن العامش عن أبي سفيان عن جابر، أبو سفيان عن جابر، طلحة ابن نافع القرشي صدوق وثقة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه على جذع، الله أكبر، على جذع أي جذع نخلة، فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها الضمير الجلالة ماذا؟ على قدمه. هذا تفسير وكيع رضي الله عنه، ولعله أخذ من بعض مشايخه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها أي على قدمه من وثئ. الوثئ الظاهر انفكاك، فانفكت قدمه. الانفكاك في الغالب لا تفيد في الحجامة، لابد أن يكون ماهر يسحب ويجلس العظام في مكانه، الله أكبر، وإلا يبقى يعني يشتكي الألم إلى مدة ما لا نهاية لها. وينبغي أن يكون الإنسان خاصة، الله المستعان، أنا عانيت هذا، كنت في قديم قبل يمكن 30 سنة كنت في الدكتوراه الظاهر، ففي الليل جاءوا في الحارة وكشفوا الشعر، وعندنا درج نعرف أنه درج، فنزلت للفجر صلاة الفجر ولم أنتبه على أن الدرج الأخير صار تحته فاصل أكثر، فوثئت رجلي أو انقلبت قدمي. والله سبحان الله عانيت الألم الشديد بحيث ما قدرت أن أحكم شيئا من الوقت، جلست أذى على الدرج، ثم بعد ذلك طلعت وأنا بتعب وألم شديد جدا، وصليت الفجر في البيت، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى، وبعد لأين وبعد أيام وكنت أعالج بالطب الذي تقول الأجائر حولنا في مثل هذا الألم، إذا كان كدمة خاصة إذا كان كدمة وضربة فيفيد فيه الأصفر هذا الأرد والكركم وكذلك الملح والبصل الذي فيها بهارات، فيكون يوضع فيه مع العسل فيكون يسحب الألم، لكنه كان انكسرت الذي هي الأسر شددنا أسره العروق الخفيفة التي تكون تشد العظم بين الساق وبين القدم انكسرت. فلما ذهبت بعد مدة إلى الطبيب فقال كان ينبغي أن تأتي ونعمل لك عليها جبس وأيام لا تتحرك وكذا إلى آخره. الحاصل على كل هذا إذا كانت كدمة فقط، أما إذا كان كسر هذه الأشياء وزاد الكدم لا يفيد، فيصيب قد يصيب اللحم فقط ولا يبلغ العظم، لكن إذا وصل إلى العظم فهذا لا يسمى وث، إنما قد يكون الجرح الانفكاك القدم يعني لا يبلغ العظم، بحيث إذا وصل العظم فيكون له علاج آخر لابد إخراج الدم من هناك، فهنا يكون إخراج الدم من هذا إذا كان هزل الكدمة أو انفكاك الدم، ثم بعد ذلك يكون شفي منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك الدم يكون قد انجمد فيه فيحتجم عليها. فالحديث هذا صحيح في هذا الباب، وفسره وكيع أنه يحتجم عليها من وثين، ربما بقيت الكدمة وانفكاك أيضا جاء فيه أنه يكون قد أولج، وبفضل الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أعطي أجر عظيم عليها. نعم. أسئلة شيخنا بارك الله فيك. في أسئلة ما أعطيتم من أول؟ أيوة أشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، ما حكم رسم الشخصيات؟ ما حكم رسم الشخصيات الكرتونية في فضاءات المدارس، مدارس الأطفال كرتون وجيري وغيرها؟ ما أعرف هذه الأشياء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم قالوا أنه لتعليم الأولاد، قد يعني يوصف خف البعير كيف يكون وعنق البعير كيف يكون وفم البعير إذا كان رسمه ثم يمحى في حينه، فأجازوا هذا والله أعلم، لكنه لا يكون للحفظ. الطالب قيل له ارسم لنا جمل فرسم، ثم بعد ذلك طلعنا في المدرسة وجدنا أنه من الرسمات أو الرسوم يعني الذي مرضية بها من قبل الأساتذة، فلا علقوها على جدران المدرسة، وأنت طالع على الجدار تجد هذه المعلقة، لا يصح هذا والله أعلم. إسماعيل بن عبد عبيد الله مشهور بتاجر الله، عجيب، مين إسماعيل بن عبيد الله؟ هل هو ما أظن، ما أتذكر. نعم، مضى معنا في أول الباب لحظات وأنا أتيكم به. ذكروا في ترجمته. نعم، رأيت في ترجمته هذه بهذه التسمية. نعم، بتاجر الله. نعم، لعلكم تقولون تقرؤون عليها آية. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم أموالهم بأن لهم الجنة، فقالوا جاءت استجازوا هذا وتجارة مع الله يتركون عليه، نعم هذا يتركون عليه. الله يبارك فيكم. نعم محمد بن عبد الله بن يونس، عليك السلام يا حبيبي محمد، الله يحفظك بارك الله فيك. فيجوز إن شاء الله في هذا إذا كان لقبه الآخرون، أما أحد يعني يلقي بنفسه ويزكي فهذا لا يصح، لكنه إذا كان الآخرون يعني حتى، ولذلك يقولون إن التراجم هؤلاء الآلام يفيد لمن بعده، فإذا كان أحد لقبه لأجل كذا وكذا فمن الأعمال الخيرية وغيرها إن شاء الله يكون جاز. شيخنا في التوبيخ فأبردوها أليس الصواب؟ فبردوها كيف يعني؟ أبرد يبرد، برد بمعنى اللهم صل على محمد. تذكرون في قصة أبي جهل لما مر عليه أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بأبي جهل فقطع عنقه حتى برد، فيكون برد بمعنى صار باردا. أبردوا هكذا ليس فبردوها، إنما أبردوها أليس الصواب؟ فبردوها إيش معنى أبردوها؟ همزة الوصف شيخنا بضم الراء، يقال بردت الحمى أبردها بردا من باب نصر. وقد لغة اللغة هل يبرد لأنها من فيح جهنم فيبرد بالماء، أبردوها وبردوها، أما فبردوها فبرد يبرد من المبرد، إذا كان حك بالحديد شيئا حديدا فنظفه هذا يسمى مبرد، مبرد. فالمبرد والبرد قد يكون، لكن هذا المعنى بمعنى المبرد لا يصح هنا، فبرد بمعنى صار باردا. وإذا لازم إذا أردت أن تجعله في متعديا فجعلها في من باب الإفعال أو من الرباعيات والخماسيات، نعم وهو الصحيح إن شاء الله. فأبردوها هذا الذي لا نعرف غيره ولا ما ندري إيش تعليلكم فبردوها. إذا قالوا ضرب أين، هل أحد ضبط أو شكل بهذا؟ نعم شيخنا النووي تعقب هذا وذكر أنها لغة رديئة بهمزة أيوة. القطع أنا سأرسل لكم فأبردوها وسأرسل لكم هذا المبحث بارك الله فيكم. طيب الله فيك، جزاك الله خير، وأنت متخصص بسي مسلم وكذا بارك الله فيك، لكن الذي أعرفه لغة وركب على لسان أنه أبردوها وبرد بمعنى بردة. لماذا؟ هل يأتي مثل رجع؟ وأنا ذكرتكم رجع بمعنى أعاد ورجع بمعنى أعاد، وفي القرآن رجع ما جاء بمعنى أرجع بلفظ أرجع، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، نعم. ولئن رجعنا إلى المدينة لازم، ويرجعوني هنا متعدي فيكون بكلمة واحدة. هل من هذا المعنى برد؟ الله يبارك فيك، ترسلون لي وزادنا الله إن شاء الله علما. جاء في الحديث كسب الحجام الخبيث، هل كان كل من يعمل بالحجامة يكون ماله خبيثا؟ ليس، إنما الظاهر لا ينبغي أن نفسر إلا أنه خبيث في نظر الناس ومستخلص، لأنه يشفط الدم ويسحب من فمه وربما دخل فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شرحت لكم هذا في نظري جماعته، ذكرت لكم في بعض الدروس الماضية، فيكون مستخبص لديكم لكنه ممن يكون من الذين يعالجكم، كما أن هؤلاء ليش اسمه القناسون الآن تقول هذا لا شك أنه عمل دني، لكنه نشكرهم إذا أخلصوا في نظافة الشوارع وغيرها ونحترمهم، نعم. فهنا فأبردوها بحمد الوصف بضم الراء، فبردوها كانت تقول بردت الحمى أبردها أو بردت الحمى وأبردها بردا من باب نصر أسكنت حرارتها. إذا كان بالفعل هذا يأتي بهذا المعنى لا بأس، لكن الذي سبحان الله يعني الإنسان يتجدد علمه ليس من باب رجع يرجعك أنه يكون لازم متعد، هذا الذي كنت أفهم، لكنه إن شاء الله من أين ننظر؟ ننظر إلى اللغات أيضا إن شاء الله، لا نكتفي بما جاء في الشروح، قد يكون إلا نقلا عن اللغويين. وأطفأت لهبها كما في الرواية الأخرى فأطفئوها، هل تقول اطفئوها؟ اطفئوها طفئ بمعنى طفئ بنفسه، لا هنا اطفئوها نعم بالماء، وقد اخطا من قال فابردوا بقتل الهمزه، وذكر النبي انها لغه رديئه، وفي الروايه الاخرى فاطفئوها بالهمزه رباعيا من اطفى يزيل حرارتها اي ببروده الماء. فاذا انظروا قوله ابردوها بحمد التوسل في اوله وضم الراء، لا اذا قلت بحمزه وصل صحيح، لكن بحمزه قطع اذا كان بفتح الحمزه فلا يكون، همزة وصل دائما يكون ساكن، وضم الراء فبرودوها على أنه أمر من برد يبرد من باب النصر أنكره الضبط الراجع الذي اختاره النووي والقاضيات والقرطبي والحافظ ابن حجر، إذا كان اتفقوا فلا بد أن يكونوا أخذوها. قال في الفتح المشهور في ضبطها بحمزة وصل والراء مضمومة فبرودوها، وحكي كسرها أي أبردوها يقال بردت الحمى، بردت الحمى أبردها بردا بوزن قتلتها أقتلها قتلا، يعني كأنه يقول طيب إذا كان صار باردا هل يقال بريدا أو بردا؟ برد نفسه حتى برد كما جاء في الحديث ذكرت لكم فيما قتل قتلا، قال شاعر الحماسة من الطويل إذا وجدت لحيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبتردوا. إيش معنى أبتردوا؟ هذا ليس فيه جزاك الله خير وأنت حافظ، لكنه إذا كان هم نقلوا هذا أبتردوا هذا صار يعني أتبرد كأنه، فيعني كأنك تقول أنه يكون متعدي الذي بعده شيخنا الشاهد في الذي بعده هبني بردت، هبني بردت ببرد الماء واهره فمن لنار الأحشاء تتقد. فإذا برد يكون كأنه دائما يكون متعديا، وإذا أراد أن يجعلها لازما فيبترد أو لفظ آخر. نعم هذا الذي نتيجة بحثكم، وحكى عياض رواية بفتح قطع بحمزة قطع مفتوحة وكسر الراء أي من أبرد الشيء، هذا الذي أنا من ناحية اللغة هكذا وقر في ذهني وثبت. إذا عالجه فسيره باردا مثل أسخنه إذا سيره سخنا، وقد أشار إليه الخطابي وقال الجوري إنها لغة رديئة، إذا كان أهل اللغة قالوا إنها لغة رديئة فقولهم قولهم، فالقول قولهم وقيلهم هو القول. نعم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في هذا التحقيق جيد، ولكن مع ذلك يعني قد يكون والله أعلم من حيث وجدت في مواضع الدار قطن يقول إن أهل الحديث ينتقون بكذا وأهل اللغة قالوا كذا، هذه في مواضع أظن له كتاب صغير في هذا الباب. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم آتنا فراغ بال وحفظنا ما نسينا ونسينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بارك الله فيكم. يا مال الله بارك الله فيكم. صلوا بسم الله على محمد.